السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين، قال: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق والتقصير لأجزأه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج والعمرة لهما أركان ولهما واجبات ولهما سنن ولهما محظورات. فالأركان لا، الركن لا يكفي عنه شيء. الركن إذا تركه الإنسان لا يجزي عنه شيء، لا فدية ولا غيرها. مثل الركن في الصلاة لا بد أن يأتي به. فمثلا الإحرام يعني عقد النية من الميقات، عقد النية هذا ركن، وأما كونه من الميقات واجب. يعني لو أنه مثلا نسي وتعدى الميقات ولم ينوي ثم تذكر ولبى وعقد النية، انعقد الإحرام لأنه جاء بالركن، لكن الواجب ما جاء به وهو الإحرام من الميقات. فالواجب إذا أسقطه، تركه نسيانا أو عمدا، فإنه يجبره بدم، يعني ذبيحة يذبحها بمكة يتصدق بها. لكن الركن ما يكفي عنه لا دم ولا غيره، لأنه هو الأساس. فالأركان أربعة، أولها الإحرام مثل تكبيرة الإحرام. لو وقفت وقمت وركعت وسجدت وفعلت كل شيء لكن ما كبرت تكبيرة الإحرام، ما دخلت في الصلاة، تحريمها التكبير. وكذلك الإحرام بالحج والعمرة، إذا لم تنوي وتعقد الإحرام بأي نسك تريد، فإنه لو تفعل أي شيء، كل شيء من أنواع من أفعال الحج، لكنك ما عقدت النية ما صح لك لا حج ولا عمرة. فهذا الركن الأول إذن عقد النية، قول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، تلفظ مع العقد بالقلب المهم. وليس هناك عبادة نتلفظ بعقد، نتلفظ باللسان مع النية بالقلب إلا عند الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبيك حجا ولبيك عمرة، فنحن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة مثلا ليس من السنة أن تقول اللهم إني نويت أن أصلي الضحى أو الظهر أو العصر، لا، النية في القلب. أما عقد الإحرام بالعمرة أو بالحج لا بد أن تتلفظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك قال لبيك عمرة لبيك حجا. هذا هو الركن الأول وهو الأساس للدخول في النسك، هو عقد النية للدخول بالنسك. والنسك يعني إما الحج وإما عمرة أو عمرة وحج سواء، هذا هو الركن الأول. فبعض الناس يسأل مثلا يقول أنا تعديت الميقات نسيت وتعديت الميقات ولم أحرم، نقول له إما أن ترجع وتنوي من الميقات وتكون أديت الواجب والركن سواء، وإما أن تنوي من مكانك الذي تذكرت به لكن عليك دم لأنك لم تحرم من الميقات، أما الإحرام فقد حصل. الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، من فاته عرفة فاته الحج، الحج عرفة، لأنه لا يمكن استدراكه إذا فات. الإحرام مثل ما قلنا لو تعديت الميقات ما أحرمت يمكن تستدركه، تحرم من أي مكان إنما يلزمك عليه دم من أجل أنك ما أحرمت من الميقات، لكن عرفة إذا فاتت ما يمكن تستدركها. من فاتته عرفة فاته الحج، وعرفة يبدأ وقتها من صبح عرفة إلى صبح يوم العيد. يعني لو أن الإنسان تأخر ولم يأتي إلى عرفات إلا في آخر الليل ليلة العيد ثم وقف فيها وقتا ودعا الله صح حجه ما دام أنه لم يطلع صبح يوم العيد. لكن لو أنه تأخر حتى طلع فجر يوم العيد خلاص فاته الحج كله. فإذا كان قد أحرم يحل إحرامه بعمره وانتهى، وقد يلزمه دم من أجل أنه لم ينفذ النسك. لكن على كل حال أن هذا هو الركن الثاني، هو الوقوف بعرفات، ويبدأ وقتها من صبح عرفة إلى فجر يوم العيد. فلو وقف ولو لحظة في هذه الساعات من فجر يوم عرفة، من صبح يوم عرفة إلى فجر يوم عيد، لو وقف ولو دقائق بنية الوقوف بعرفة صح حجه. وهذا من فضل الله عز وجل أنه يمكن يستدرك الإنسان لو تأخر أو مرض أو ضاع على الطريق أو مثلا تعطلت السيارة، حصل أي شيء مانع من الموانع، لكنه وصل إلى عرفات قبل أن يطلع فجر يوم العيد ووقف بها واستقبل القبلة ودعا ربه صح حجه إذا أدى بقية الأركان. هذا هو الركن الثاني. ومن العلماء من يقول إن الوقوف بعرفة ما يبدأ، يعني ما يحسب إلا من الظهر يوم عرفة، لكن ظاهر الحديث والله أعلم يدل على أنه من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد والله أعلم. لكن الوقوف بعرفات يتعلق به واجب وهو أن تقف بعرفات إلى غروب الشمس. هذا إذا جئت مثلا يوم عرفة فلا بد أن تقف إلى أن تغرب الشمس مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكون أديت الركن وأديت الواجب. إذا وقفت في نهار عرفات، في نهار يوم عرفة، ووقفت إلى أن غربت الشمس، أديت الركن والواجب سواء، لأن الوقوف بعرفة أصل ركن، والوقوف إلى الغروب واجب. فلو أن إنسان تعجل جهلا أو اضطرارا ودفع من عرفات قبل غروب الشمس ولم يرجع إليها، نقول صح الحج من حيث الركن لأنه وقف بعرفات، لكن واجب أنه يقف إلى الغروب، ما وقف إلى الغروب عليه دم، لأن الوقوف بعرفات والوقوف بعرفات في الأصل ركن، وكونه إلى الغروب واجب. مثل ما قلنا في الإحرام، عقد النية ركن، وكونه من الميقات واجب. فإذا أحرم من الميقات أدى الركن والواجب سواء. فلو أنه تعدى الميقات ما أحرم ثم أحرم من أي مكان، أدى الركن لكن ما أدى الواجب، عليه دم. كذلك عرفات، إن وقفت بعرفات إلى الغروب أديت الركن والواجب سواء، فإن دفعت قبل الغروب صح الركن ولم تأتي بالواجب فعليك دم. الركن الثالث الطواف في البيت بعد في يوم العيد أو أيام التشريق، الوقوف الطواف، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج، هذه كلها أسماء تطلق على الركن الذي هو طواف الحج الذي لا يصح الحج إلا به، وذلك يبدأ وقته من صبح يوم العيد، من صبح يوم العيد إلى أن تؤديه عاد في يوم العيد أو يوم التشريق. الأمر فيه واسع، المهم أنك ما تفوت عن هذه الأيام إلا لعذر، مثلا المرأة لو حاضت أو نفست فإنها متى طهرت تطوف للحج ولو بعد أيام التشريق. المهم هذا هو الركن الثالث من أركان الحج، الطواف، ويبدأ وقته من فجر يوم العيد. فإذا طفت بنية طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج فقد أديت هذا الركن، هذا الركن من أركان الحج. لكن لو لم يطف الإنسان ما صح حجه ولا يجزع عنه غيره، لا فدية ولا غيره، لأنه ركن، والركن ما يكفي عنه لا فدية ولا غيره. إذن هذا الركن الثالث من أركان الحج، طواف الإفاضة، يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف الحج. قلنا وقته يبدأ من فجر يوم العيد. لكن من عنده امرأة يخاف أن تفاجئها العادة، فلو جاء بها قبل فجر العيد يجوز، إذا خرج بها ممزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل يعني إذا غرب القمر، الساعة ما نستطيع نحدد لأن السنوات تختلف توقيتها في نصف الليل، لكن المقياس مغيب القمر، إذا غرب القمر فقد انتصف الليل، جاز لأهل الأعذار أن يدفعوا مزدلفة إلى منى، وجاز لهم أن يطوفوا. فمثلا المرأة يخاف زوجها أو ولي أمرها محرمها يخاف أن تفاجئها العادة فيذهب بها قبل فجر يوم العيد تطوف للحج حتى يطمئن على صحة حجها. فإذا طافت حتى لو جاءت العادة بعد الطواف وقبل السعي يجوز تسعى ولا حرج. إذن هذا الركن الثالث من أركان الحج. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط. إن كنت متمتع فلا بد أن تسعى بعد طواف الإفاضة. إذا كنت متمتع بالحجة بالعمرة إلى الحج فعليك سعي للعمرة وسعي للحج. إذا قدمت من السفر طفت وسعيت وقصرت هذا للعمرة خلاص. أحرمت بالحج يوم 8 إذا جاء يوم العيد أو بعد العيد عليك طواف وسعي. هذا متمتع يلزمه طواف وسعي للحج متى ما يسر الله سواء في يوم العيد أو يوم التشريق. المهم أنه ما يسافر حتى يؤدي هذين الركنين الطواف والسعي بين الصفا والمروة. وقلنا أن الإنسان إذا كان يخاف على المرأة التي معه سواء زوجته ولا غيرها إذا خاف أن تفاجئه العادة فتحبسه فإنه يطوف بها ولو قبل فجر يوم عيد. المهم أنه يبيت معها إلى نصف الليل في مزدلفة ثم يبادر بها إلى مكة. ما ترمي الجمرة إلا إذا خرجت من عرفة ترمي الجمرة. هذا الطواف والسعي تبع للطواف. إذا طاف الإنسان يسعى للحج لكن إن كان قارن أو مفرد وسعى في الأول مع طواف القدوم كفى ما ليس عليه سعي ثاني. هذا من هو الذي أحرم بالحج قارنا يعني قارن الحج والعمرة قال عند الإحرام قال لبيك عمرة وحجا هذا يقال له قارن لأنه قرن بمعنى جمع الحج والعمرة في إحرام واحد. إذا قدم مكة طاف وسعى خلاص ليس عليه سعي ثاني ليس عليه سعي ثاني إنما عليه طواف الإفاضة طواف الحج. وكذلك المفرد بالحج الذي عند الإحرام قال لبيك حجا ما ذكر العمرة لبيك حجا فقط. كذلك مثل القارن إذا قدم مكة وطاف وسعى كفاه هذا السعي عن سعي الحج يكفي إنما عليه يوم عيد طواف الإفاضة فقط وليس عليه سعي. إذن القارن والمفرد يجتمعان في أن كل واحد منهم ليس عليه إلا سعي واحد. إن سعى مع طواف القدوم كفى وإن أخره إلى طواف الإفاضة وجب. أما المتمتع كما قلنا عليه سعي للحج وسعي للعمرة. هذه هي الأركان الأربعة التي لا يمكن تسقط ولا يكفي عنها شيء. بعض الجهلة نسمع عنهم أنه مثلا طاف وخرج وسافر ولم يسعى ثم يسأل يقول ماذا علي ماذا عليك ترك ركنا من أركان الحج وتسأل ماذا عليك. عليك ترجع وتسعى للحج، ما يكفي عن الفدية، يعني هذا ركن. إذن الأركان أربعة، والركن كما قلنا لا يكفي عنه شيء، لا بد من فعله. أولها قلنا الإحرام، يعني عقد النية. ثانيا الوقوف بعرفات في أي وقت من صبح أو من ليل. والثالث الطواف، طواف الإفاضة، طواف الحج سمى طواف الزيارة. الرابع السعي، والسعي كما قلنا إن كنت متمتع فإن عليك سعي للحج وسعي للعمرة. سعي الحج يكون بعد طواف الإفاضة إن كنت قارن أو مفرد. فإذا قدمت إلى مكة وطفت وسعيت كفى هذا السعي، فلا يحتاج سعي آخر. هذا من هو القارن والمفرد، يكفيهم سعي واحد. إن سعى إذا طاف القدوم كفى، فإن تأخر أو تكاسل أو عجز وترك السعي وقال أسعاه بعد الحج فلا حرج، طاف القدوم ثم خرج إلى منى ما سعى، هذا القارن والمفرد. إذا جاء يوم العيد أو ثاني العيد مثلا نقول عليك الآن طواف وسعي، طواف للحج والسعي للحج. هذه أركان الحج الأربعة التي لا يكفي عنها غيرها ولا يجزئ عنها لا دم ولا غيره. نأتي للواجبات للحج. الواجب قلنا إن أداه في وقته فهو الواجب والأفضل والأكمل، لكن لو أنك ما فعلت الواجب في وقته وفي مكانه ماذا عليك؟ عليك دم، من ترك واجبا فعليه دم. فمثلا كما قلنا في الأول الإحرام من الميقات، لأن الإحرام قلنا ركن، لكن كونه من الميقات واجب، فلو أنك تجاوزت الميقات ما أحرمت، فهل تحرم من أي مكان أو ترجع للميقات؟ إن رجعت الميقات ما يلزمك شيء، خلاص تحرم من الميقات وانتهى الأمر. لكن لو قلت لا أنه يصعب علي أن أرجع إلى الميقات وأنا ما نويت، نقول تنوي من المكان الذي أنت فيه تلبي بالحج أو بالعمرة حسب النسك الذي تريد، ولكن بما أنك تعديت الميقات فعليك دم. الثالث من أو الثاني من الواجبات، قلنا الأول الإحرام من الميقات هذا هو الأول. الثاني يعني الثاني من الواجبات الوقوف بعرفات إلى غروب الشمس. إنسان جاء ووقف صلى مع الناس الظهر والعصر وجلس في عرفات يدعو الله، يجب أنه يجلس إلى أن تغرب الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال خذوا عني مناسككم. قلنا الواجب الأول الإحرام من الميقات، فلو أحرم بعد الميقات فعليه دم لأنه ترك واجب. الثاني قلنا الوقوف بعرفات إلى الغروب، فلو أن الإنسان وقف بعرفات لكن انصرف قبل الغروب ولم يرجع استمر، فهذا أيضا نقول عليك دم لأنك تركت واجب وهو الوقوف بعرفات إلى الغروب. قال أنا وقفت بعرفات مع الناس، نقول لكنك دفعت قبل الغروب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفع إلا بعد الغروب، فمن دفع من عرفات قبل الغروب فعليه دم. لو أنه دفع ثم رجع ووقف إلى الغروب صح، لكن هذا دفع وما رجع، راح بعد العصر قال هو مستعجل عنده ظروف تعبان، المهم انه ما وقف بعرفات الغروب فعليه دم. الثالث من الواجبات المبيت بمزدلفة. إذا دفعنا من عرفات أين نذهب؟ إلى المشعر الحرام، إلى مزدلفة، إلى مزدلفة نبيت بها إلى الصبح، هذا واجب. لكن من الذي يعذر؟ كما قلنا في السابق يعذر إما إنسان مريض أو كبير السن يخاف من الزحام، أو امرأة تخاف أن تفاجئها العادة، فهؤلاء متى يدفعون من مزدلفة؟ إذا انتصف الليل. قبل منتصف الليل ليس لأحد رخصة أبدا، قبل أن يذهب نصف الليل يعني قبل مغيب القمر ليس لأحد رخصة، لا امرأة ولا رجل. أما إذا ذهب معظم الليل وأنت في مزدلفة ودفعت صح حجك، أما لو دفعت قبل منتصف الليل ولم ترجع إليها فعليك دم. تقول طيب أنا جالس في مزدلفة. نقول جالس لكن إلى متى؟ هل رأيت القمر غرب؟ تقول لا والله ما غرب، أنا دفعت مثلا الساعة 12 أو 12 ونص ما غاب القمر. نقول إذن عليك دم، لأن القاعدة في المبيت مزدلفة أنه يجوز الدفع لأهل الأعذار بعد منتصف الليل، وبعد منتصف الليل العلامة الكبرى مغيب القمر، فإذا غاب القمر جاز الدفع لأهل الأعذار، مثل يذهبون يرمون الجمرة، يذهبون إلى بيت الحرام يطوفون مخافة أن تفاجئ المرأة العادة. هذا الرابع، هو الرابع والثالث، قلنا الإحرام من الميقات والوقوف بعرفات، والثالث المبيت بمزدلفة. نعم، إذا بات إذا بعد منتصف الليل أدى الواجب خلاص، لكن لو أنه دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم لأنه ترك الواجب. هذا هو الثالث من الواجبات، واجبات الحج. الرابع رمي الجمرات، يوم العيد نرمي الجمرة الأولى الكبرى فقط، ما نرمي إلا جمرة واحدة 7 حصيات، ثم يومين أو 3 أيام لمن أراد أن يتأخر نرمي 3 جمرات الصغرى والوسطى والكبرى. ولا يجوز مثل ما نسمع من بعض الجهلة والعام يقول الشيطان الصغير والشيطان الكبير والشيطان الأوسط، هذا خطأ وغلط. والواجب أن تقول الجمرات لأن مشاعر مشاعر الحج، فلا الإنسان يتعدى أو يسميها بغير اسمها. إذن قلنا الرابع هو المبيت، الثالث المبيت مزدلفة، والرابع هو رمي الجمرات. ما نقول الشياطين، الشيطان الأوسط والشيطان الكبير والشيطان، هذا خطأ. إذن رمي الجمرات، متى رمي الجمرات؟ يوم العيد ويومين أو 3 بعد العيد. إن تعجل وخرج من منى في النهار في اليوم 12 بعد ما رمي الجمرة خلاص فلا حرج عليه. إما إذا غربت الشمس يوم 12 وأنت في منى يجب وجوبا تبيت، تبيت بمنى وترمي الجمرات اليوم 13. فالذي ينوي التعجل يخرج من عرف من مزدلفة قبل غروب الشمس، من منى يخرج من منى قبل غروب الشمس، هذا الذي يريد أن يتعجل. أيضا من الواجبات المبيت بمنى 3 أيام أو ليلتين، المبيت بمنى ليلة 11 و12 و13 لمن أراد أن يتأخر فيقيم 3 أيام بمنى، 3 أيام بعد العيد. يعني إذا تكلمنا بأيام نتكلم أيام التشريق 3، 11 و12 و13 يوم العيد خلاص أعماله رمي الجمرة الكبرى والحلق والتقصير والطواف لمن استطاع أن يطوف، لكن أيام التشريق 3 هي أعمال الحج، لأنك تبيت في الليل في منى يجب وجوب، ثم ترمي الجمرات من الظهر فما بعد، هذا واجب ثاني، هذا واجب ثاني، وهو أنك ما ترمي الجمرات إلا بعد وجوب صلاة الظهر إلى آخر الليل، يعني حتى لا تقوم في زحام، لا اصبر حتى إذا بالزحام. ثم أيضا من الواجبات الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير، وهذا متى؟ يوم العيد، يوم العيد عليك أن تحلق فهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3، اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين، يعني أنك أديت الآن الواجب وهو الحلق يوم العيد. جاز لك أن تحل بعد ما طفت وبعد ما رميت وحلقت. المهم هذا أيضا واجب قلنا، وهو الحلق والتقصير، الحلق والتقصير، نعم الحلق والتقصير قلنا يوم العيد، أو لو أخرت إلى يوم التشريق ولكن طفت ورميت حللت حل الأول، لا تحل الثاني ما يحصل حتى تحلق رأسك. يعني لو أن الإنسان يوم العيد رمى الجمرة ثم دخل إلى بيت الله الحرام وطاف وسعى، فهل تحل له زوجته؟ لا، حتى يرمي الجمرة، لأنه لا بد أن يفعل يوم العيد 3، فلا يتحل تحل أول إلا إذا فعل هذه 3 كلها. ثم بعد ذلك، يعني بعد المبيت بمنى يجب علينا أو يبقى علينا من الواجبات طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف الوداع، طواف الوداع متى يكون؟ إذا عزمت على السفر سواء أقمت بمكة طويل أو قصير، فهذا الطواف يلزمك، لأنه واجب لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت يعني الطواف فيه من غير سعي، هذا يسمى طواف الوداع لأنك تودع الكعبة. وإذا طفت 7 أشواط للوداع ترجع تخرج من أي باب، خروج عادي ليس كما نسمع من بعض الجهلة أنه يرجع إلى الوراء، يخرج من المطاف ويرجع إلى وراء حتى يبعد عن الكعبة أو حتى يخرج من المسجد، هذا ابتداء لا أصل له. فالله عز وجل أمرك أن تفعل ولم يشدد عليك. فالمهم هذا هو، هذه واجبات الحج، هذه واجبات الحج 7. فمن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك ركنا فلا يصح حجه إلا به. ثم يبقى علينا أركان العمرة وأركان الحج وواجبات العمرة. أركان العمرة 3 هي أركان الحج: الإحرام يعني عقد النية حينما تقول لبيك عمرة، هذا ركن. الإحرام، والثاني الطواف، والثالث السعي. هذه أركان العمرة 4: الإحرام، ثانيا قلنا الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، ثم الطواف، لا إله إلا الله، الطواف الوداع، لا العمرة، العمرة ليس لها طواف وداع، إنما عليه 3 واجبات، هي أولا الإحرام من الميقات، وثاني الحلق التقصير أو التقصير، الحلق أو التقصير، هذه الواجبات 2 للعمرة، الواجبات 2 الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، لأن الحج واجبات 7 والعمرة واجباتها 2، والحج أركانه 4 والعمرة أركانها 3. هذه واجبات العمرة، وأما أركانها عرفناها: الإحرام والطواف والسعي. الواجبات: الإحرام من الميقات والحلق والتقصير، هذه واجبات الحج والعمرة وأركانها. وعرفنا الفرق بين الركن والواجب، أن الركن إذا ترك لا يكفي عنه شيء، والواجب إن تركه فعليه دم. أما السنن فقد لا نستطيع، ما نستطيع حصرها. السنن ما فعلته تثاب عليه، وما تركته فلا حرج. السنن في العمرة والحج كثيرة: أولا الإكثار من التلبية سواء في الحج وفي العمرة، ثانيا الاطباع يعني وضع الرداء من هنا عند الطواف، والهرولة في 7 في 3 أشواط الأولى، ثانيا أيضا من السنن استلام الركن الحجر الأسود أو الإشارة إليه، والركن اليماني كذلك. ومن السنن صلاة 2 عند المقام، ومن السنن أيضا كثرة الدعاء في أثناء الطواف. على كل حال السنن كثيرة، إن فعلتها تؤجر عليها، وإذا ما فات فلا حرج. لكن لا تتساهل إذا قيل لك هذه السنة قلت إذا ما يلزم، لأن السنة تؤجر عليها لكنك ما تأثم إذا تركتها، فأنت في حاجة إلى أجر. لا تقول ما دام أنا ليست واجبة ما يلزم. التكبير عند الصفا والمروة هذا من السنن، الهرولة، الهرولة بين العالمين في السعي هذا سنة أيضا. لو مشيت في السعي كله مشي عادي ما في بأس. لو مشيت من الصفا إلى المروة ولم تسرع، ما يعني ما هرولت، فلا حرج. فالمهم ان السنن كثيرة، ان فعلتها تثاب عليها، وان تركتها فلا حرج. لكن ما ينبغي الانسان اذا قيل هذه السنة تركها لانك في حاجة الى ما يكمل عملك ويزيد في حسناتك وتبلغ به مرضات ربك، هذا الذي ينبغي للمؤمن. أما المحظورات، المحظورات يعني المحرمات على المحرم، أولا لبس المخيط للرجل وتغطية الرأس والنقاب للمرأة، يعني تلبس النقاب إلا في حالة وجود الرجال تخمر وجهها بخمار ما تلبس النقاب، وكذلك القفازين ما تلبس. هذا من المحظورات على المرأة، يعني من حيث اللباس فقط هو القفازين ما تلبسها، وأيضا ما تنقثقب ولكنها تجعل لها خمارا تستر بها وجهها عن الرجال. أيضا الطيب بأنواعه، بخور وغيره، سواء رجال أو نساء. أخذ الشعر أو أخذ الأظفار سواء للرجال أو النساء سواء، كل هذه من المحظورات يعني المحرمات. فلذلك نقول قبل الإحرام تفقد نفسك، إذا تريد أخذ شيء من شعر أو من ظفر قبل الإحرام. أيضا من المحظورات قتل شيء من الصيد صغير أو كبير، طير أو حيوان، هذا من المحظورات سواء داخل مكة أو خارج مكة. أيضا من المحظورات عقد الزواج، لا تكون طرفا فيه، لا شاهد ولا عاقد ولا معقود لك، لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا من المحظورات. ومن المحظورات مباشرة الزوج لزوجته بقبلة ونحوها. وأكبر محظورات وأشدها وأخطرها الجماع، هذه محظورات الإحرام، فتجنبها إذا كنت محرم كلها، حتى لا تعرض نفسك لفدية أو بطلان حج أو عمرة. هذه المحظورات تجنبها، يعني محرمات، محظورات يعني محرمات. لكن لو الإنسان اضطر إلى فعل شيء من المحظورات مثل لبس، يعني بعض الناس مثلا يقول أنا ما تحمل البرد لا بد أن ألبس شراب أو فنيلة أو شيء، نقول ألبس ولكن تأدي الفدية. ما هي الفدية؟ الفدية إما ذبح شاة بمكة أو طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. لو إنسان قال أنا مضطر أن يغطي رأسي، يقول مضطر عينك الله، تعدي الفدية. هكذا مثل الذي اضطر إلى حلق رأسه على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، كعب بن عجرة رضي الله عنه، آذاه القمل فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وقال انسك شاة، يعني اذبح شاة، او صم ثلاثة ايام، او اطعم ستة مساكين. يعني اضطر الانسان الى فعل المحظور، لكن هناك شيء ما يكفيه الاضطرار ولا يقبل من كلمة مضطر، يعني مثل مباشرة الزوجة ما في اضطرار، أو جماعها أكبر وأشد، وعقد النكاح هذا ما في اضطرار أبدا، ولذلك ما يعذر فيه. هذا ما تيسر بيانه، وعلى المسلم أنه يحرص أن يؤدي الواجبات والأركان، المبيت بمنى يبيت معظم الليل من المغرب إلى قبيل الفجر، مثلا رمي الجمرات ما ترميها إلا إذا وجبت صلاة الظهر، إلا يوم العيد يجوز أن ترمي من فجر العيد إلى آخر الليل. أما ثلاثة أيام بعد العيد ما تبدأ بالرمي إلا إذا وجبت صلاة الظهر، ثم لا تقحم نفسك في الزحام، عندك الوقت طويل، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، كله وقت رمي، الحمد لله لا تدخل نفسك في الزحام تضر على نفسك وعلى غيرك، خاصة إذا صار معك أهلك، معك إنسان كبير. اللهم وسع عز وجل. أول شيء الحمد لله الجمرات يعني طبقات الآن ما فيها زحام إن شاء الله. ثانيا الوقت واسع من وقت صلاة الظهر إلى قبيل الفجر. وهناك مسألة لبعض الجهلة، إذا صارت الساعة 12 في الليل قال خلاص دخل النهار نرمي جمرة بكرة. لا، أول شيء أن الجمرة ما ترمى في الصباح، ثاني أنه ما جاء في الصباح، هل في منتصف الليل كيف تقول جاء النهار؟ فنرى بعض الجهلة يرمون جمرة غدا في الليل، لأنه يقول الآن الساعة 1 صباحا، من أي 1 صباحا؟ حين منتصف الليل عندنا، كيف تقول صباح؟ صباح عند غيرنا، في الدول الأخرى الذي هذا وقتهم توقيتهم، أما عندنا ما جاء صباح ولا في منتصف الليل. فالمهم لا يجوز الرمي في الليل إلا الجمرة اليوم نفسه. اليوم قلنا لك يبدأ الرمي مثلا يوم 11 يبدأ الرمي من صلاة الظهر، يمتد إلى متى؟ إلى قبل الفجر، هذا جمرة اليوم. أما جمرة بكرة لا. نسأل الله التوفيق والقبول للجميع، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويصلح ولاة أمورنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. السلام عليكم. سائل يقول إذا أراد أن ينوي المتمتع بالحج يوم التروية، هل يقول لبيك اللهم لبيك أو لبيك حجا؟ يقول لبيك حجا، ما دام أنه تمتع طاف وسعى وقصر وحل خلاص. إذا زاد يوم الثامن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، خلاص العمر انتهت راح. حسن الله عليكم. سؤالا يقول إذا كانت المجموعة التي أنا معها ينصرفون من مزدلفة بعد منتصف الليل، هل أتبعهم أم أبقى إلى الفجر منفردا؟ إذا كنت غير مضطر وتعرف الطريق وتعرف تدبر نفسك فلا يجوز أن تدفع معهم وأنت لست مضطر. أما إذا كنت مضطر اضطرارا أنك تذهب معهم، فأنت أولا تأكد أن الليل قد انتصف تماما، ومثل ما قلنا مغيب القمر هو العلامة، فإذا كنت مضطر تقول أنا ما أعرف ما أدل أو معي نساء ويعني أتعب أنا وياهم ما وصلنا، فأنت مضطر تدفع معهم، لكن قبل منتصف الليل لا ما فيه، لا أنت ولا هم. يقول السائل أحسن الله عليكم، إذا لبست لباس الإحرام في الفندق أو في المنزل ثم مررت الميقات ونويت للعمرة هل يجزئ ذلك؟ ما في مانع، أنا قلت هذا الكلام لأن الإنسان يريد أن يذهب يغتسل ويتحمم ويلبس بالميقات صعب لكثرة الزحام الشديد، لكنك في البيت في الفندق على راحتك أنت وجماعتك الذي تأخذون يعني الدور مثلا، تمسكون سراء وتنظمون أنفسكم وتغتسلون بطمأنينة وتنظفون وتلبسون على راحتكم، يبقى عليك عقد النية بالميقات. أحسن الله عليكم، سؤال يقول هل يجوز للمتمتع إذا حل من عمرته أن يسافر مسافة دون القصر؟ إذا أدى عمرته نعم دون القصر يجوز، لكنه إن خرج مسافة قصر انقطع تمتعه. أحسن الله عليكم، سؤال يقول هل يجوز أن يعطي زكاته لأخته أو عمه؟ أخته أو عمه، إذا كانت أخته هو ما يرثها لو ماتت وهي بحاجة فهي أولى من غيرها، أما إذا كان يرثها لو ماتت فإنه ينفق عليها من ماله ولا يعطيها الزكاة، وعمه كذلك إذا كان لا يرثه لو مات، إذا كنت ما ترث عمك لو مات تعطيه زكاة مالك إذا كان في حاجة، أما إذا كان لو مات ماله من يرثه إلا أنت فأنفق عليه مثل ما أنك سترثه لو مات، أنفق عليه ما دام حي. السلام عليكم، سؤال يقول من لبس الإحرام عقد النية للحج ثم قبل الدخول لمكة منع فلبس المخيط، هل يكون مضطرا في ذلك وليس عليه فدية؟ ما في شيء ما عليه فدية، المضطر هو الذي عليه الفدية، المضطر هو الذي عليه فدية، لو اضطر إلى حلق رأسه، إذا اضطر إلى لبس مخيط أو تغطية رأسه، برد حر مريض ما يستطيع يمشي إلا بالشراب، هذا مضطر، لكن عليه الفدية. الذي نقول انه ما في اضطرار عقد النكاح والمباشرة مباشرة الزوج او الجماع، هذه ما فيها اضطرار ولا يعذر بها، اما البقية وكذلك قتل الصيد ما في اضطرار. السلام عليكم، سؤال يقول ما هو مقدار الاطعام لمن كان عليه فدية؟ ايش قل ما هو مقدار الاطعام بالريال لمن كان عليه فدية؟ قيمة الفدية؟ نعم، ما عندي غنم والله ما ادري، هذه عادي يذهب للمكتب. اطعام ستة مساكين. ها الاطعام ستة مساكين. الاطعام كل مسكين له كيلو ونص من الرز من البر من التمر، يعني 9 كيلو. أحسن لكم، سؤال يقول حججت مع زوجتي حجة الإسلام وكانت نافينة لي وكنت مرتبط بمرابطة الإجبارية في عملي، ففعلت أني جئت إلى عرفة الساعة 11 ومكثت حتى غروب الشمس، ثم ذهبت إلى مزدلفة وانصرفت منها قبل نصف الليل، فذهبت إلى منى ورميت الجمرة، وبعد ذلك ذهبت إلى الحرم وطفت وسعيت قبل الفجر، ثم حلقت ثم رجعت إلى الطائف حيث مقر عملي وذبحت 3 شياه عن مبيت مزدلفة ومنى ورمي الجمار، فهل يصح حجي هذا؟ ما دام انك رميت في غير الوقت وحلقت في غير الوقت ودفعت في غير الوقت، هذه نعم 3 الواجبات تركتها وأديت الفدية عنها. لكن نصيحتي للمسلم أن لا يتساهل، يقول ما دام انه يكفي الذبح بسيط، هذه يعني من باب التيسير والتكفير للمضطر لفعل محظور أو ترك واجب. أما نتساهل نقول بسيط، ما بيت في منع أذبح، ما أرمي الجمرة أذبح، ما بيت في مزدلفة، هذا معنى تلاعب في الحج، تلاعب في شعائر الله. لا يتساهل الإنسان، يقول بسيط أذبح، أذهب للمكتب وأعطيه قيمة الذبائح وبسيط، لا، هذه إنما هو تيسير من الله وتكفير لما حصل عليك اضطرارا. أما اختيار تلعب في مناسك الحج تفعل بها كما تريد لأنك قادر أنك تذبح، هذا معناه أنك متلاعب في الحج ولم تعظم شعائر الله. نصيحة المسلم أن يعرف لماذا ومتى يذبح، يذبح إذا فعل الشيء مضطرا، أما اختيار تتساهل، اتق الله وأد الحج كما هو، لجز في بيتك من الأصل. هذا لم يطف طاف الوداع أيضا، أو هذه بعد ما طاف الوداع، هو الآن في يوم واحد انتهى منها أعمال الحج كاملة، ما شاء الله، هي هذا ما شاء الله نشيط، ما دام أدى الحج كله في ليلة واحدة. هو وصل الساعة 11 يوم 9 وانتهى من هذه الأمور كلها مع الفجر، ما يخالف وصوله إلى عرفة يوم 11 وقف إلى الغروب، هذا طيب ما في شيء، هذا ما في شيء، قبل الفجر انتهى من أعمال الحج ثم ذهب. لا، هذا كله خطأ، هذا كله خطأ، لأنه لكنه ما دام أنه أدى الكفارات، لكن أنا أقول إذا كان هذا يعني متساهل من باب التساهل والتلاعب فهذا ما أدري عنه، عاد القبول علمه عند الله، لكن لا يجوز أن الإنسان يتلاعب ويعد هذه الكفارات أنه يعني خلاص، يعني يقول كله سواء، أن يبيت أو ما بيت أو أرمي أو ما أرمي، خلاص أذبح بس، لا، ليس كذلك. هذه الكفارات مجعولة للمضطر، أما تتساهل وتتلاعب تروح تسكن في مكة ولا تبيت ولا ترمي ولا تيت وخلاص أذبح ذبائح وخلاص، لا، أنت متلاعب، يجيش في بيتك من الأصل لا تأتي. يلزمه شيء عن طواف الوداع؟ وطواف الوداع أيضا عليه فدية لأنه واجب، من ترك واجب فعليه دم. يعني الآن هو ذبح 3 بقي له فدية عن طواف الوداع. أي نعم، الله يعينه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.